منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم طوارئ الصلاة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، كان الحديث في الحلقة الماضية حول شرط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر والطوارئ التي تطرأ على هذا الشرط، وتكلمنا عن بعض المسائل، ولعلنا نكمل الحديث حول هذه القضية. من الطوارئ في الصلاة والإخوة والأخوات، إذا شك المصلي هل خرج منه ريح أو لا وهو في أثناء الصلاة، أصبح في شك من أمره، هل خرج منه ريح أو لم يخرج، فماذا يصنع؟ لابد أن نعلم أيها الكرام أن الأصل هو اليقين وليس الشك، فإن كان متيقنا أنه على طهارة فيبقى على طهارته، وإن كان متيقنا بأنه قد أحدث فعليه أن ينصرف، هذا هو الأصل، ولا يفتح الباب للوسواس، لا يفتح الباب على نفسه في مثل هذه القضايا. عليه في الواقع إذا شك في هذا الأمر عليه أن يستمر في صلاته، وصلاته صحيحة، ولا يعيد هذه الصلاة إلا إذا تيقن أنه أحدث في أثناء الصلاة. روى البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب وعن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن القضية لابد أن يتيقن إما بسماع أو أن يشتم رائحة. وقوله عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المقصود أي أنه لا يقطع الصلاة ولا ينصرف منها ولا يعيدها إلا إذا تيقن، هذا هو المقصود، أنه يتيقن إما بالشم أو بالسماع. هذا بالنسبة لمن شك في أمره. طيب، لو فرضنا أن رجلا تيمم ثم صلى، بعد مضيه في الصلاة جاءت سيارة فيها ماء، فهذا الآن هذا المصلي فقد الماء ثم تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء، ما الذي يجب عليه؟ هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ فنقول إذا مضى في صلاته ومضت ركعة وبدأ بالركعة الثانية فإنه يستمر في صلاته ولا يعيد. ولو أنه علم عن الماء بعد انقضاء الصلاة الصواب أنه لا يعيد، حتى لو كان الوقت وقت باقي عليه، يعني لا يخرج الوقت، يعني هناك متسع من الوقت بحيث أنه يتوضأ ثم يأتي ويعيد الصلاة، الصواب أنه لا يعيدها. استمع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت ما خرج الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، واحد توضأ من جديد ثم صلى صلاة أخرى والآخر لم يعد، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الذي لم يعد الوضوء ولم يعد الصلاة أصاب السنة، هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. والثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه اجتهد فأعاد الصلاة، قال لك أجران، أجر الصلاة الأولى والأجر الثاني على الاجتهاد. إذن تبين لنا يعني حال ذلك الرجل الذي وجد الماء بعدما تيمم، وعرفنا أن الأمر لو أنه انتهت الصلاة ثم وجد الماء فلا يعيد صلاته، أما إذا وجده في أثناء الصلاة فإن لم تفت ركعة، إن كان في الركعة الأولى ثم وجد الماء ينصرف من صلاته ثم يتوضأ بهذا الماء، أما إذا مضت ركعة وشرع في الركعة الثانية فإنه يستمر في صلاته والله أعلم. لو أن رجلا تذكر أنه على جنابة ماذا يصنع؟ مثل ما ذكرنا في الحدث الأصغر، فإنه يقطع ويغتسل. طيب هل هناك فرق بين المنفرد وبين الإمام؟ المنفرد يقطع الصلاة مباشرة ثم يغتسل ثم يعيد من جديد، أما الإمام فإنه يمضي من صلاته يقطع الصلاة والمأمومين ينتظرونه، وهذا على القول الراجح، فإذا رجع الإمام بنوا على صلاتهم يعني لا يستأنفونها من جديد. وفي هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الحسن بن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده أن مكانكم، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم، اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم جاء فصلى بهم. وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم كما أنتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يقطر ماء. إذن هناك فرق بين من ومن؟ فرق بين المأموم والإمام، بين المنفرد أو المأموم والإمام. الإمام ماذا يصنع؟ يذهب ثم يتوضأ من جديد أو يغتسل ثم يعود إليه مرة أخرى. هذه بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط، شرط الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.